أنزل الله تعالى إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأة من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له من ذهب له زوج من المسلمين، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرنا، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرة في المدة، فكتب الأخنس ابن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية بطولها وبواب لها الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. يبقى جواز المصالحة مع أهل الحرب اللي هي عدنا أو صلح، وأن يكون هناك شروط، يبقى دي شروط معتبرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت يعني شروط بالقول أو كانت بالكتابة. يعني ذكرنا قبل ذلك يبقى الشروط حتى لو كانت قولا، وورد ده في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وقال سألتك عن شيء بعدها فلا تسألني قد بلغت مني عذرا. فعلى ذلك يبقى موسى عليه السلام فلا تصحبني قد بلغت مني عذرا. موسى عليه السلام اشترط هذا الشرط على نفسه. احنا في البداية كده كما بينا ان الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام انه لا يستطيع معه صبرا، قلنا لانه حيرى اشياء حيعترض عليها، قلنا لانها مخالفة للشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، ولكن ما تمت الا بامر الله عز وجل وكذلك لحكمة. فكانت الاولى من موسى نسيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوسطى شرطا. يبقى على ذلك موسى عليه السلام في الأولى قال لا تؤخذني بما نسيت ولا تطرقني من أمري عسرا، وكانت الثانية قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فكانت الثالثة وكان الفراق بين موسى والخضر. ثم وضح له الحكمة من قيامه بهذه الأمور التي اعترض عليها موسى عليه السلام. ولذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الرواية الشروط مع الناس بالقول، يبقى من الشرط أن يكون فيه بينة تشهد بهذه الشروط التي تمت بين الطرفين، أو أن يكون هناك كتاب. ولكن لو قال بقوله وكانت من الشروط المعتبرة يبقى يجب أن يفي بذلك الشرط. هنا أيضا كما قال الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، يبقى يجوز المصالحة مع أهل الحرب، يجوز إن رأى المسلمون في ذلك مصلحة، يبقى مصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. يبقى سواء كتبت الشروط أو كانت بالقول يبقى كل ذلك يجب النفي بهذه الشروط. ذكر هذه الرواية بطولها كما رواه عروة بن الزبير رحمه الله عن مسلم بن خرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا بعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، قلنا كان في عين بصرت ذلك ثم نقلت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال حتى كانوا بعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. يبقى قريش كده خرجت بجيش، وكان خالد بن الوليد هو الطليعة لهذا الجيش، بيستكشف يعني، وكان هناك عين للنبي صلى الله عليه وسلم نقلت له ذلك الأمر، وبالتالي حاد عن الطريق حتى لا يصطدم ولا يتقابل مع هؤلاء، لأنه لم يخرج لقتالهم ولكن ما خرج إلا للاعتمار، كان قد خرج للاعتمار. قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. يبقى انطلق بينذر قريش، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته، فقال الناس حل، يبقى اللي تركت المسير وبركت في هذا المكان، فألحت يبقى هنا تمادت على عدم القيام، وحل يبقى كلمة عشان تقوم وعلى ذلك تسير. فقالوا خلأت القسواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق، مش عادتها الكلام ده، ولكن حبسها حابس الفيل، زي ما حبس كده الفيل عن الدخول إلى مكة هي حبست أيضا عن الدخول لمكة، ولذلك قال حبسها حابس الفيل، والله تعالى والذي قدر ذلك. فكما قدر أن يحبس هذا الفيل دون أن يدخل إلى مكة، وده بقدر الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ما حدث مع الفيل حدث مع القسوة. ولذلك قال ما ذلك لها بخلق، ده مش من عادتها. يبقى ممكن الإنسان كده تصدر منه هفوة، ولكن هذه هفوة، ولكن أصل عادة هذا الإنسان أنه لا يصدر منه أمثال هذه الأقوال أو الأفعال، يبقى دي هفوة فتمر هكذا. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على القسوة لما قالوا خلقت القسوة، فعلى ذلك قال ما ذاك لها بخلق، مش معروفة بهذه العادة. يبقى عادتها دايما كده أنها يعني في سيرها وأنها كانت لا تسبق، ولكن حدث وبركت يبقى حبسها حابس الفيل، يبقى في رسالة، رسالة دي مرسلة لما بركت في هذا المكان وبالتالي لم تدخل إلى مكة، فلذلك قال لكن حبسها حابس الفيل. ثم قال الذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني لو ترك القتال في الحرم، لو طلبوا أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجراه فوسبت. قال فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من قليل الماء. وأصلا هم نزلوا في الحديبية وفيها كان ماء كثير، يعني لما قريش يعني وصلت الحديبية نزلت بهذا الماء الكثير، فلم يجدوا إلا هذا الماء بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، حفيرة كده فيها ماء قليل، يتربضوا الناس تربدا، يعني نقول على ذلك تتابعوا عليه، فلم يلبثوا الناس حتى نزحوه، لا حفيرة وبها بعض الماء والعدد كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم والماء قليل، فشربوا ما في هذه الحفيرة من الماء حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. يعني ده طبعا يعني ببركة النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسل معهم سهم من كنانته وأنهم يلقوه في هذا البئر، فجاش البئر نقول على ذلك، فجاش لهم بالري، يعني نقول على ذلك كان يفور الماء. وأيضا يعني كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيه وقال اتركوه ساعة، اتركوه ساعة، ثم دعوه هذه الساعة وارتووا بعد ذلك كما بين في هذه الرواية، فالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم الخزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما بينهم أساسا يعني عاد وحلف، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهام، تهام اللي هم مكة وما حولها، فكانوا عيبة نصح يعني كانوا بينصحوا دايما، وبالتالي أيضا يعني كانت العلاقة يعني في ذلك في نصحهم ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينكرون به ولا يخادعونه. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، يبقى نزلوا في المكان اللي هو غزير الماء وبينقطعش عنه الماء، ومعهم العود المطافيل، معهم يعني الناقة اللي هي ذات تدير لبنا كثيرا وأمهات الإبل ومع أبنائها، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، بينقلوا يعني حركة قريش، فقريش جيشه جيشا كبيرا، وكان طلعت هذا الجيش خالد كما بين في بداية الرواية. لما جاء بديل بن ورقاء الخزاعي للنبي صلى الله عليه وسلم نقل له الصورة أنهم نزلوا أعداد مياه الحديبية، يبقى ماء كثير جدا، وبالتالي لا يخشون من العطش، ومعهم العود المطافيل، معهم النوق أساسا اللي هي بتدر اللبن، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، يبقى ده كان القرار في قريش ان هم يعني لن يعودوا الا لما يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم نجئ لقتال احد، ولكننا جئنا معتمرين، وان قريش قد نهكتهم الحرب واضرت بهم، فان شاءوا مادتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس، فان اظهر فان شاء يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، والا فقد جموا، أي أنهم استراحوا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاءوا يبقى في مدة تصالح بينه وبين كفار قريش وخلوا بينه وبين الناس في دعوته، يبقى لا يتعرضون له. فإن أظهر يبقى إن كان الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه ناس فعلوا، يبقى كأنهم يقفوا على الحياد كده ينظرون يتكون لمن تكون الغلبة. لو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أرادوا وشاءوا الدخول بعد ذلك فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن كانت الأخرى يكونوا قد استراحوا إنهم أبوا. فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى إيه الموت، ولينفذن الله أمره. قال أبو دي سأبلغهم ما تقول، يمضين الله في نصر ديني كما وعد سبحانه وتعالى. فقال أبو دي سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، وذيل ده كان لسه على الكفر، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة ابن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال لستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهل ولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم قطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا اتيه. فعروة ابن مسعود يعني بدأ يعني هذه المكالمة مع قريش، ألستم بالولد؟ على أساس أن هي البلد يعني. وقالوا بلى. أولست بالولد؟ يبقى هو منهم أساسا، يعني هو منهم يعني ليس بغريب عنهم. فقالوا بلى. هل تتهموني؟ قالوا لا. ثم بذكرهم بحادثة، ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ؟ يبقى دعاهم عشان لنصرة قريش. فلما بلحوا علي امتنعوا جئتكم بأهل ولدي، يبقى ساب فرق عشرته، ومن جئتكم بأهل ولدي ومن أطعني؟ قالوا بلى. فيبقى يعني نقول أنه هو ضحى من أجلهم ومعلوم ولاؤه لهم، وكذلك هو منهم ليس بغريب عنهم. فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فأقبلوها ودعوني آتي. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم هذا الأمر، إن قال فإن أظهر، قال وإن شاء مدتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، إن هم أبوا فوالذي نفسي بيده وقتلناهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي. قال فأقبلوا ودعوني أتيه. قالوا أتيه. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قول لبدي. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني لما نظر كده للصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول أخلاط من أنواع شتى، فعلى ذلك قدح في الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ابتداء كده احنا رأيت ان استأصلت امر قومك، كان لك الغلب عليهم واستأصلت يعني امر قومك، هل سمعت واحد العرب اجتاح اهله قبلك وحد وقف قدام قبيلته او عشيرته يقاتلهم ويهلكهم؟ فوان تكن الاخرى فاني والله لارى وجوها اني لارى اشوابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك. بيقضح في الصحابة رضي الله عنهم. فقال له ابو بكر امصص بذر اللات، ودي كلمة كانوا يقولونها لما بسب وشتم، يعني بسب وشتم، فهو يعني رد عليه بشتم وسب. فقال لولا، فقال أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني لولا بس إن هو حفظ له جميل معروف فعله أبو بكر رضي الله عنه مع عروة ابن مسعود، لا أين رد عليه ذلك السب وهذا الشتم. يبقى اللي منعه يبقى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له يد على عروة بن مسعود، أعانه في دية، فعلى ذلك بيتذكر له هذا المعروف وهذا الصنيع. فلذلك قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك، يعني مفهوش حق فيها لا أجبتك، لرد عليه هذا السب. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. فالمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، يبقى كان لما عليه المغفر فمش ظهر معالم وجهه، هو مين فمغطي ذلك الوجه. فكلما هو عروة بيده إلى لحية رسول لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال لو أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قلنا على أساس أنه هو يعني كان عليه المغفر، كان عليه المغفر فمش ظاهر من هو. فقالوا المغيرة بن شعبة، قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ والعروة بن مسعود هو عم المغيرة بن شعبة، قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. عروة يعني كان معاه مجموعة وشربوا الخمر حتى إذا لعبت الخمر بالأصيم قام وقتلهم وأخذ كل ما معهم من أموال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلذلك لما قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك، لأنه كانوا حوالي 10 رجال أو 20 رجل كده، وبالتالي طلبوا الدية 10 رجال، فعروة أو 13 رجلا كان عروة دفع دية هؤلاء، هو اللي دفع لأنه عمه. فقال ألست أسعى في غدرتك؟ وكان مغيرة صاحب قوم بالجليل فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، إما جاء مسلما يبقى نقبل منه الإسلام، وأما المال فلست منه في شيء، المال معاه يعني هنا لم يصادر هذا المال حتى لو كان لصالح المسلمين، يعني دي طبعا ده غدر وخيانة، يعني ده أخذ هذا المال غدر وخيانة، هو غدر بهم وقتلهم لما لعبت الخمر والأسهل، قلنا كان مازال على الكفر، فجاء بذلك المال ولكن ليس لنا حاجة في ذلك المال. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه. مشهد، المشهد ده أثر في عروة ابن مسعود، أثر في عروة، يعني هو وفد على الملوك ويعني الرؤساء ولكن ما رأى أبدا هذا التعظيم لمالك من هؤلاء الملوك عن طريق الأتباع كما رأى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نقل هذا الأمر، ولما رجع عروة أصحابه قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والرأي رأيت ملكا قد يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله تنخم رخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر تعظيما له. يعني بيحكي لهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكون منهم غدر أبدا ولا خيانة، ولكن ده إقبال ومحبة وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بوجه وجلده، يتبرك به نخامة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم تدروا أمره، يعني ما فيش تلكو ولكن كان التنفيذ الفوري. إذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه، كادوا يقتلون على الماء اللي هو يعني أثر ذلك الوضوء، الماء الذي يتساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون للنظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليه خطة رشد فاقبلوها، فقرد من بني كنانة دعوني آتي، فقالوا أتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان ومن قوم يعظمون البدن، فقال فبعثوها له، يعني اطلقوا البدن، لأنهم طبعا كانوا معهم الهدي وما كانوا يعني ذهبوا للاعتمار وكان قد ساقوا الهدي وقلدوا وأشعروا ذلك الهدي، فقال ابعثوها له، اطلقوها كده يعني أمامه، فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي الهولاء أن يصدوا عن البيت، بيعظموا يعني البدن، عظموا ذلك الهدي، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني المدخل لذلك الرجل في تعظيم البدن، اطلقوا ابعثوها إليه هنا عشان يشوف هذا الأمر فعلا والناس يلبون، يبقى ما أتوا أبدا لقتال ولكن دول جاءوا للاعتمار. فلذلك قال من بغل ولا يصدوا عن البيت، يعني منفعش، يبقى ده من تعظيم قريش للبيت على الرغم في الجاهلية وشرك لكن كانوا يعظمون ذلك البيت. فيبقى رأى هذا المشهد ان البدن لما قلدت واشعرت وهؤلاء يلبون، يبقى ما جاءوا ابدا للحرب ولكن ما جاءوا الا للاعتمار، فما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال رأيت البدن قد قلدت واشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم وقال له مكرز ابن حفص، فقال دعوني اتيه. فقال اتيه، فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، رجل غادر، يبقى رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو من قبل قريش قلنا عشان يكتب هذا عقد المصالحه. يبقى على ذلك مكرز ده رجل فاجر وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستكمل الكلام، جاء سهيل بن عمرو. يقول معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، يعجبه الكلمة الطيبة، ينهى عن الطيرة التشاؤم ولكن كان يعجبه الفال الكلمة الطيبة. ولذلك جاء سهيل، يبقى نقول أبشروا يعني أن أمركم سيسر بإذن الله سبحانه وتعالى، أمركم سيسر بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى اشتقاق من ذلك الاسم، يبقى ده الفال الكلمة الطيبة، يبقى كان يعجبه الفال أي الكلمة الطيبة. يبقى ذا مثلا في صفقة نادى أحد مثلا الناس على الآخر يا ناجح فيستبشر الإنسان، يبقى كلمة كده بيستبشر بها الإنسان تنشرح بها الصدور. الكلمة الطيبة لا شك أنها لها تأثير على الإنسان تأثير، فده من الفال، نقول من الفال الطيب فال الحسن، يبقى كان عجوب الفال أي الكلمة الطيبة. قالوا جاء سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم، يبقى الأمر حيسر. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، يبقى جاء وافد من قبل قريش عشان يعقد هذه المصالحة وأيضا يضع فيها هذه البنود. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال مسلمون والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، يبقى نقول يعني سعى للمصالحة، لأن في المصالحة حيبقى فيها حقل الدماء، هذه من ناحية، من ناحية أخرى هدنة، وبالتالي بقى ندعو، لأن الغرض أساسا هو دخول الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، ليس الغرض هو قتل الناس وقطع الرؤوس، لكن لا، ده هو الجهاد في سبيل الله، ده لحماية الدعوة. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل سرية وأمر عليها أميرا إلا كان يأمره أنه أن يبدأ بالدعوة إلى الدين أولا، أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا وإلا يعني الجزية، إن لم يقبلوا يبقى على ذلك يكون القتال. يبقى أول أمر يدعوهم إلى الإسلام، عرفهم الإسلام وحسن الإسلام وما جاء به وهذه الشريعة ومحاسن هذا الدين، فإن قبلوا ذلك وإلا كان ينتقل إلى البند الثاني اللي هو فرض الجزية، أن يدفعوا الجزية على يدهم صاغرون. إن أبوا ذلك يبقى كان القتال، ما كانش بقى في تشوف لراقة الدماء أو قطع الرؤوس ولكن كان دعوة الناس لدين الله. فالجهاد في سبيل الله من أجل حماية الدعوة حتى يبلغ ذلك الحق للناس وإزالة أي حاجز يبقى بيوضع بين الداعي لدين الله وبين الناس، ليه بتبقى الملأ دايما النخبة دي بتقف كحائط صد بين الدعاء وبين الناس وبين الناس، يبقى دي نقول طواغيت تزال وأن حتى يبلغ ذلك الحق إلى الناس. فقالوا والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، يعني لأنه غرضه هو المصالحة والهدنة من أجل يعني ذلك الأمر عشان يتمكن من دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هذا ما قال عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ما عرفوش بكده، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. يعني تيسير ويمرون في هذه المسألة. فقال زهير: وذلك لقول لا يسألونني خطة يعظمون في حرمات الله إلا أعطتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: والله لا تتحدث عرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك العام المقبل. قال يعني عشان بلاش السنة دي، عشان ما يقولوش أنتوا قهرتونا وفرضتوا علينا ذلك الأمر، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل، بدأ يضع بنود المصالحة وشروط مكحفة، يعني هي شروط مكحفة ولكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل ذلك إلا بوحي من ربي سبحانه وتعالى. يعني دي مش بنود كده من أراء أو من العقول، ولكن هذا وحي، وهذا ما رد به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر الخطاب رضي الله عنه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه البنود المرة القادمة. تم ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.